بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله الملك الحق المبين. لا إله إلا الله العز اليقين. لا إله إلا الله ربنا ورب أبائنا الأولين. سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وإليه المصير، وهو على كل شيء قدير، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله خضوعا لعظمته. اللهم يا نور السماوات والأرض، يا عماد السماوات والأرض، يا جبار السماوات والأرض، يا ديان السماوات والأرض، يا وارث السماوات والأرض، يا مالك السماوات والأرض، يا عظيم السماوات والأرض، يا عالم السماوات والأرض، يا قيوم السماوات والأرض، يا رحمن الدنيا ورحيم الآخرة. اللهم إنا نسألك أن لك الحمد، لا إله إلا أنت الحنان المنان، الحنان المنان، بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله أصبحنا وأمسينا، نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الجنة حق والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأن الله يبعث من في القبور. الحمد لله الذي لا يرجى إلا فضلها ولا رازق غيرها. الله أكبر، ليس كمثله شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع البصير. اللهم إنا نسألك في صلاتنا ودعائنا وفي كل حين بركة تطهر بها قلوبنا وتكشف بها كربنا وتغفر بها ذنوبنا وتصلح بها أمرنا وتغني بها فقرنا وتذهب بها شرنا وتكشف بها همنا وغمنا يا عظيم، وتشفي بها كل سقيم، وتقضي بها كل مديان، تقضي بها كل دين مديان، وتجلو بها حزننا، وتجمع بها شملنا، وتجمع بها شملنا، وتبيض بها وجهنا يا أرحم الراحمين. اللهم إليك مددنا أيدينا، وفيما عندك عظمت رغبتنا، فاقبل توبتنا، وارحم ضعفنا، وارحم ضعف قوتنا، واغفر خطيئتنا، واقبل معذرتنا، واجعل لنا من كل خير نصيبا، وإلى كل خير سبيلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا هادي لمن أضللت، ولا معطي لمن منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا باسط لما قبضت، ولا مقدم لما أخرت، ولا مؤخر لما قدمت، يا حي يا قيوم. اللهم أنت الحليم فلا تعجل، وأنت الجواد فلا تبخل، وأنت العزيز فلا تذل، وأنت المنيع فلا ترام.

الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود الودود الودود الودود الودود الودود المجيد البائس الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم الأخو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الرشيد الصبور العليم الخبير بمؤامرتي الذي صار شيما طريدا لينا العليم الخبير بمؤامرتي الذي صار شيما طريدا ودجال سحار ملعون مع السحر الصليبين واليهود والبوذيين والهندوس التي بها يستهدف الأمة الإسلامية التي يستهدف بها الإسلام والمسلمين العليم الخبير بمؤامرة ابني صار شمطريد العيان ودجال سحار ملعون مع السحر الصليبين واليهود والبوذيين والهندوس التي بها يستهدف الإسلام والمسلمين من الثقلين عليم خبير بصير شهيد على كل أسماء المسلمين من الثقلين التي يعطيها الملعونين لهؤلاء السحر الملاعين المشركين الكافرين الطاغيت عليم خبير بما يقوم به هؤلاء السحر من أسحار المكتوبة بأنواع النجاسات والدم الفاسد المنجوس عليم خبير بصير شهيد على كل أسماء المسلمين من الثقلين التي يعطيها ويمررها الملعونين لهؤلاء السحر الملاعين عليم خبير بما يقوم به هؤلاء السحر من أسحار مكتوبة بأنواع النجاسات والدم الفاسد المنجوس لكل مسلم ومسلمة من الثقلين ثم يجمعها في توابيت وصناديق خشبية وأوراق مقوى كلها سواد في سواد على سواد يجمعون الملاعين كل هذه الأسحار المكتوبة بأنواع النجاسات والدم الفاسد المنجوس لكل مسلم ومسلمة من الثقلين يجمعونها في توابيت وصناديق خشبية وأوراق مقوى كلها سواد في سواد على سواد يجعلونها المناعينا ويدسونها في مذابحهم التي ينحرون فيها لغيرك يا عظيم، فيوكلون على أصحارهم شياطين التم شياطين التمل ملاعين الذين يأخذون أمر التكليف ويتوجه كل ملعون منهم لخطف كل نفس من الثقلين وإحضارها للسحر الملاعين لتسجن في سراديب وسجون ومطامير السحر في كنائسهم الصليبية أو اليهودية أو معابدهم الوثنية شياطين الدم شياطين الدم شياطين الدم الذين يحبون شرب الدم يرجعون ليخترقوا أجسام عباد المسلمين ويسفلونها ويشغلونها ويحتلون مكان الأنفس المسجونة جراءة على خلقك يا عظيم، جراءة عليك يا خالق هذه الأجسام والأنفس وخالق كل شيء. شياطين الدم الذين يحتلون أجسامنا أنت لم تخلقهم فيها، يا الله الشهيد البصير المنتقم. شياطين الدم الذين يشربون من دم أجسام عبادك الموحدين ظلما وتعديا، شياطين الدم الذين لم تخلق لهما جسادا ها هم يغيرون فطرتك ويسكنون أجساد عبادك من الإنس ظلما وتعديا. شياطين الدم الذين يتلاعبون بخلقتك ويعيدون الفساد والظلم في خلقك وفي خلقتك يا قدير. شياطين الدم وهذه الأصحار والتي تخترق أجساما خلقتها وحرمت عليهم دخولها ها هم الملاعين يموجون في أجسام عبادك الموحدين، وتراهم بظلمهم وجورهم من فوق سبع سماوات يا بصير. شياطين الدم ينغصون حياة عبادك الموحدين وينغصون حياة عبادك الموحدين الموحدين لك يستغيثون بك في كل حين يا غياث المستغيثين، وأنفسهم المسجونة تستصرخك في كل حين يعلمون أن لهم رب عظيم عدل منتقم قريب خبير سميع مجيب الدعاء، يعلمون أنك يا عظيم تسمع وترى دبة النملة السوداء في الحجرة الصماء في الليلة الظلماء من فوق سبع سماوات يا عظيم. شياطين الدم الذين يجعلون لأنفسهم صناديق في أجسام عبادك الموحدين ليتحصنوا فيها، اللهم احرقهم بصناديقهم احرقهم في صناديقهم وأخرج الصناديق من أجسام عبادك يا عظيم. أينما كانت الصناديق في الصدور في الصدور في الصدور أو كانت في عظام الأضخاب أو كانت في الظهور أو الركب أو أينما كانت في أجسام عبادك يا عظيم. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكما ولا تخرجوا أنفسكم من دياركما ثم أقررتم وأنتم تشهدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله بها والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتما وما ذبح على النصب وأن تستقسموا من أزلاما ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكما فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يا الله العظيم يا الله العليم الخبير الخبير بالسحر الذين هؤلاء السحر الملايين تحصيهم عددا يكفرون بك ويعبدون الدجال السحار الملعون وإبليس رجيما. تعد على حرمتك في أجسام عبادك فوكلوها بشياطين تعدوا على حرماتك في أنفس خلقتها فأعطوا أمر سجنها وخطفها بملايين شياطين الدم تخطف أنفسا في منامها فأي ظلم وجور وتعدي أكبر من هذا. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك يا الله يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحدا أن تنزل لنا القصاص على هؤلاء الملاعين السحر وقدامهم وشياطين الدم الذين تجرأوا عليك في خلقك وارتابوا حرمات الأجسام والأنفس التي خلقتها يا عظيم. ذبحوا لغيرك كثيرا أن له شياطين ملايين كثيرا سحروا كثيرا سجدوا أنفسنا كثيرا واخترقوا وسكنوا واحتلوا أجساما كثيرا نغصوا حياة الموحدين كثيرا استهدفوا الموحدين المسحورين بكل أنواع الظلم والأذى كثيرا كثيرا كثيرا. أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك يا الله الرقيب الخالق المنتقم الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن ترسل جند من جندك وملائكة العذاب والموت يقتلون ويذبحون كل شياطين الدم أو أرسل عليهم حجارة من سجين مسومة باسم شيطان دم ومن كان من شياطين الدم في أجسام عبادك وختام هذه الأصحار أوقد عليه بالآن نارا أوقد عليه بالآن نارا وحرقه تحريقا مع تمزيق أجسادهم يا عظيم وخرج صناديقهم التي يتحصنون فيها يا قدير. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك يا عظيم أن ترسل جند من جندك وملائكة العذاب والموت يقتلون ويذبحون كل شياطين الدم أو ارسل عليهم حجارة من سجين مسومة باسم كل شيطان دم ومن كان من شياطين الدم بأجسام عبادك وخدام هذه الأصحار صفدهم الآن يا عظيم وأوقد عليهم الآن نارا وأوقد عليهم الآن نارا وأوقد عليهم الآن نارا وحرقهم تحريقا مع تمزيق أجسادهم وأخرج صناديقهم من أجساد عبادك يا عظيم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك يا عظيم التي قدرت بها على جميع خلقك يا حي يا قيوم أن ترسل جند من جندك وملائكة العذاب والموت يقتلون ويذبحون كل شياطين الدم أو ارسل عليهم حجارة من سجين مسومة باسم كل شيطان دم ومن كان من شياطين الدم في أجسام عبادك وخدام هذه الأصحار أوقد عليهم الآن نارا أوقد عليهم الآن نارا أوقد عليهم الآن نارا وحرقهم تحريقا مع تبذيق أجسادهم وخرج صناديقهم من أجسام عبادك يا عظيم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك يا الله الرقيب الخالق المنتقم الأحد الصمد أن تحرر كل الأنفس من الثقلين من سجون البلايين في الكنائس الصليبية اليهودية والمعابد الوثنية أن تحرر الآن كل الأنفس من الثقلين من سجون الملاعين في الكنائس المسجونة في الكنائس الصليبية واليهودية والمعابد الوثنية. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وصفاتك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك أن تحرر كل الأنفس من الثقلين مسجونة سجدوها الملائكة في الكنائس الصليبية واليهودية والمعابد الوثنية. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها لجميع خلقك أن تحرر كل الأنفس من الثقليين مسجونة سجنوها الملايين سجنوها الملايين سجنوها الملايين في الكنائس الصليبية واليهودية والمعابد الوثنية. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم وبقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك يا الله الرقيب الخالق المنتقم الأحد الصمد أن تحرر كل الأنفس من الثقلين أن تحرر كل الأنفس من الثقلين أن تحرر الآن كل الأنفس من الثقلين. سجدوها الملائكة في الكنائس الصليبية واليهودية والمعابد الوثنية يا غيات المستغيثين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها لجميع خلقك أن تحرق كل كنائسهم ومعابدهم وكل ما فيها من التوابيت والصناديق في مذابحهم التي تحوي أصحار عبادك من الثقلين. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك أن تنزل الخراب والدمار والحرق على كل كنائسهم ومعابدهم وكل ما فيها من توابيت وصناديق في مذابحهم. جعل فيها ودس فيها أسحار عبادك من الثقلين يا عظيم. اللهم أنت العليم بعبدك هذا أو أمتك هذه أي قسيس ملعون استهدفها أي ساحر ملعون من أي كنيسة استهدفها. اللهم يا عظيم أنت العليم الخبير بالكنيسة أو المعبد التي سجنت فيها نفس عبدك هذا أو نفس أمتك هذه اللهم حررها يا عظيم وأنزل هذا الخراب والدمار والحرق على هذه الكنيسة الملعونة كنيسة يهودية أو صليبية أو معابد للوثنية. اللهم يا عظيم وأنزل عليها هذا الخراب والدمار والحرق يا قدير. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها لجميع خلقك يا الله الرقيب الخالق المنتقم الأحد الصمد أن تحرق وتنسف وتنزل الخراب والدمار على كل كنائسهم ومعابدهم وكل ما فيها من التوابيت والصناديق السوداء التي يضعونها في مذابحهما. اللهم حرقها الآن يا عظيم. أنادي الله العظيم، أنادي الله الشهيد، أنادي الله الرقيب، أنادي الحنان المنان، أنادي الحنان المنان، الخالق المنتقم الأحد الصمد، أناديك يا شطار، أناديك يا سميع يا قريب يا مجيب الدعاء، أن تحرق كل كنائسهم ومعابدهم وكل ما فيها من التوابيت والصناديق السوداء التي تحوي أصحار عبادك من الصقلين الذي يضعونها ويدسونها في مذابحهم، فالتي ذبحوا فيها كثيرا لغيرك يا عظيم. أنزل سخطك وعذابك عليه بلاد يا عظيم. اللهم إني أسألك في أسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك الذي قدرت بها لجميع خلقك يا عظيم، أن تحضر وتجمع كل هؤلاء السحر الملايين صليبيين ويهود ووثنيين وتجمعهم في أرض عذاب يحرق ويذبح فيها يا عظيم. يا عظيم انتقم ممن تشرع على خلقتك، يا عظيم انتقم ممن تشرع واستاذف الإسلام والمسلمين، يا عظيم من فوق سبع سماوات عليم خبير بهؤلاء الملايين الذين يحاربون الإسلام والمسلمين بكل ما أوتوا من جهد يا قدير. اللهم من فوق سبع سماوات ترى وتحصي هؤلاء السحر والكهنة، اللهم من فوق سبع سماوات تبصرهم في كل حين كيف يكتبون طرامسهما، كيف يضعون طرامسهما في الصناديق والتواريخ السوداء في كل حين يا عظيم. تعلم بكل قائمة بعثها دجال ملعون سحارة وابني صار شيما طريدا لينا قائمة تلو القائمة فيها أسماء عبادك وإلهك الموحدين من الثقلين والملاعين يذبحون لغيرك في مذابحهم ويضع أصهارهم في صناديق ليستجلبوا الملاعين شياطين الدم، شياطين الدم الذين يتحركون ويتوكلون على أمر التكليف، يسحبون ويخطفون أنفس خلقتها يا عظيم، يسجنونها ويبكيني أنت الشهيد العليم الخبير بهذه المؤامرة الإبليسية الدجالية على الإسلام والمسلمين. أنادي الله العظيم، أناديك يا حي يا قيوم، أناديك يا جبار، أن تنزل الآن القصاص من هؤلاء الكفار المشركين الذين تجروا على خلقك

من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله وأنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم وربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هذا فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون أتى أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عبادها أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تشعرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا طريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم صلى الله لتسألن عما كنتم تفطرون ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم مذموما مدحورا ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربها وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون كتب الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين اللهم انزل عليهم غضبك وسخطك الآن يا عظيم. اللهم انزل عليهم الآن غضبك وسخطك يا قدير. اللهم انزل عليهم الآن غضبك وسخطك يا عظيم. أرسل الرجوم الصاعقة المدمرة المسومة على كل شياطين الدم يا قدير. أرسل عليهم الشهب المدمرة الصواعق الحارقة المسومة على كل شياطين الدم يا عظيم. دق أرضك يا قدير من شياطين الدم ملاعين يا عظيم. أرسل الشهب والحرائق والخراب والدمار يا قدير على كل كنائسهم اللعينة على كل معابدهم التي تحصيها وتراها من فوق سبع سماوات عليم بكفرهم وشركهم وتقاطيم الإبليسية الدجالية فيها يا قدير. لم يتوقف عيسى الكفر والشرك هم يسحرون الأمة يا قدير. يخطفون أنفس مسلمة من الإنس والجن شراعة على خلقك يا قدير يسجدونها في مضامير وسجونا أنت عليم بها يا قدير. حرر أنفس الموحدة الآن يا قدير حرره من الآن يا عظيم. وانزل الخراب والدمار على كل كنائسهم ومعابدهم يا عظيم. حرقها وحرق كل صناديقهم وكل توابيتهم الذي يضعون فيها أسحارا لعبادك يا قدير. أنزل يا عظيم الآن غضبك وسخطك على كل شيطان تم على كل خادم سحر على كل معين ولعينة في أجسام عبادك يا عظيم. أنزل غضبك وسخطك على هذا الملعون وهذه الملعونة الذي تسمع الآن قرآنك يا عظيم واستغاثتنا بك يا غياثنا مستغيثين. صفدهم الآن وحرقهم الآن تحت

وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في دارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهما ألا بعدا لثمود ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات بإذن ربهم لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد وويل للكافرين من عذاب شديد يا الذين يستحبون الحياة الدنيا عن الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إن أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا هذا بخصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها لجميع خلقك يا الله العظيم أن ترسل جندا من جندك وملائكة العذاب والموت يقتلون ويذبحون كل شياطين التمة أو يرسل عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة باسم كل شيطان تمة ومن كان من شياطين السم في أجسام عبادك أو قدام هذه الأسحار صفدهم الآن وحرق أينما تحصنوا يا عظيم أوقد عليهم مالا نارا وحرقهم تحريقا مع تمزيق أجسامهما وأخرج كل صندوق تسو في جسم عبدك وأمتك يا عظيم نسألك يا حي يا قيوم أن تحرر كل الأنفس من الثقل سجدوها الملائين في الكنائس الصليبية والمعابد اليهودية والوثنية أن تحرق كل كنائسهم ومعابدهم وكل ما فيها من التوابيت والصناديق في مذابحهم يا عظيم أحضر وشمع كل هؤلاء السحر الملايين شمعهم في أراضي العذاب أرض عاد أو أرض هود أو أرض لوط جمعهم في أي أرض شئت ورضيت لعذابه في عذاب أرض عظيم في أرض عذاب جمعهم يا عظيم حضرهم واحضرهم وجمعهم يا قدير إلى أرض عذاب وأدب بضرب أعناقهم وبحرقهم يا الله المنتقم انتقم يا جبار ممن تجرى انتقم يا جبار ممن تجرى وأكل رزقك وعبد غيرك ولم يكن هذا فتسلط بكل كره وبغض وحقد على الإسلام والمسلمين سحر كتبوا وسحروا ومكر جعلوا أسعاره في صناديق وكلوا عليها ملايين شياطين الدم خطفوا أنفس إنس وجن سجنوها نكلوا بها وتسلطوا على أجساد وسكنوها أسألك بعزك وجلالك يا الله أسألك بعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك يا الله العظيم أن تنزل القصاص يا رب السماوات والأرض اللهم أنزل القصاص يا عظيم أنزل القصاص يا الله العظيم أنزل القصاص يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أنزل الآن القصاص يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم على كل السحر الملاعين من اليهود والنصارى والهوديين والوثنيين أنزل عليهم الآن قصاصك يا قدير اللهم أنزل عليهم سخطك وعذابك الآن يا عظيم اللهم دمر كل كنائسهم ومعابدهم وسجونهم بعد تحرير كل الأنفس المسلمة من الثقلين يا حي القيوم أسألك بعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تحرق هذا الملعون والملعون التي تسكن هذا الجسم يا قدير حرقه من آن تحريقا يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم انسفه من آن يا الله الأحد الصمد انسفه ودمر هذا اللعين والملعون الذين تسلطوا وتشرعوا وسكنوا هذه الأجسام التي لم تخلقوا فيها يا عظيم وانتشرعوا هذه الأجسام خلقتك يا قدير خلقتها يا أحسن الخالقين ولا هؤلاء الملايين الشر ولا خلقات اللهم دمرهم الآن يا قدير بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يحرق كل لعين ولا عينة في هذا الشيء بلا حول ولا قوة إلا بالله أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يحرق حتى الموت كل لعين والعينة في هذا الشمس بلا حول ولا قوة إلا بالله أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يحرق كل شيطان وشيطانة وكل لعين والعينة وكل ظالم وظالمة في هذا الشمس أينما تحصنتم أينما تواريتم أن أينما اختفيتم تحرقون الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أتحداك يا ملعون يا ساكن هذا الجسم أو ساكنة هذا الجسم أتحداكم بالله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أنكم ترون نارا موقدة في أجسادكم الآن يا ملعين بلا حول ولا قوة إلا بالله أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد تحرقون بلا حول ولا قوة إلا بالله أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد تحرقون بلا حول ولا قوة إلا بالله أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد تحرقون بلا حول ولا قوة إلا بالله أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد توقد عليكم الآن نار نار موقدة في أجسادكم يا ملايين نارا تنتقم للجبار نارا جند من جند الله عز وجل تنتقم منكم يا ملاعين، تنتقم للجبار يا ملاعين. أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك يا الله العظيم أن تصفد وتحرق الآن كل شيطان، شيطان الدم موجود في جسمي أو جسم أمتك وعبدك هذا يا عظيم. صفدهم وحرقهم الآن حتى الموت يا الله الذي يقول لشيء كن فيكون. اللهم ارفع أنفاسهم، حرقهم واقطع أنفاسهم، وأخرج أنفسهم الكبيرة الشيطانية الآن إلى جحيم. اللهم نسألك بعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تدمر وترسل جند من جندك ومضيكة الموت والعذاب على كل شياطين الدم الموجودين في أرض أينما كانوا موجودين في أرض يذبحونهم يا الله الأحد الصمد. هؤلاء الملايين الذين يذبحون لهم شياطين الإنس والجن من دونك، ينحرون لهم من دونك. اللهم يا حي يا قيوم وأرسل عليهم ملائكة من ملائكتك وجند من جندك يذبحونهم الآن يا عظيم. أول عليهم يا حي يا قيوم يا فعال لما تريد، شهر حارقة قاتلة فاقدة مسومة باسم كل شيطان دم، تنزل عليهم رجوما باسم كل شيطان دم وانسفهم بقدرتك يا الله العظيم. اللهم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا عظيم ألا تدع من هذه اللحظة أي شيطان بعيد ينحر له من غيرك يا عظيم. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ويسفك الدماء ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم لا تسفكون دماءكم لا تسفكون دماءكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم والدم والدم والدم والدم والدم ولحم الخنزير إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله فمن اضطر غير باغ فمن اضطر غير باغ ولا عادل فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إنما حرم عليكم الميتة والدم والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله إنما حرم عليكم الميتة إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير والدم ولحم الخنزير والدم ولحم الخنزير وما أهل به غير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولحم الخنزير وما أهل لغير الله بها والمنخرقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتما قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمها إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمها إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسق وإلا لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسق أحل لغير الله بها فمن اضطر غير داغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم فأرسلنا عليهم الطوفان والجرد والقمل والضفادع والدم آياتنا مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين وجاءوا على قميصه بدم كذبة قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميلا والله المستعان على ما تصفون وجاءوا على قميصه بدم كذبة قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من دم بين فرط ودم لبن نساء خالصا سالما للشاربين نعوذ بالله السميع العليم اللهم قتل ودمر وانزل كل شياطين الدم اللهم ارسل عليهم الرجوم الصائقه المسومه يا الله العظيم انسفهم من الأرض نسلا يا قدير ولا تترك من الآن شيطان دمني ينحر له في هذه الأرض يا قدير قدير أبدهم يا عظيم أبدهم يا قدير أبدهم يا منتقم يا جبار. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله بها فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسق أهل لغير الله بها إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمها إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أو إلا لغير الله بها فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن ترسل جند من جندك وملائكة العذاب والموتى يقتلون ويذبحون كل شياطين الدم أو يرسل عليهم حجارة من سجين مسومة باسم كل شيطان دما ومن كان من شياطين الدم في أجسام عبادك وخدام هذه الأصحار أوقد عليهم الآن نارا وحرقهم تحريقا مع تمزيق أجسامهم يا عظيم وأخرج صناديقهم من أجسام عبادك وحرر كلنا نقص من الثقلين من سجون الملايين في الكنائس الصليبية واليهودية والمعابد الوثنية حرق وأنزل الخراب والدمار على كل كنائسهم ومعابدهم وكل ما فيها من التوابيت والصناديق في مذابحهم. اللهم وحضر وجمع كل هؤلاء السحر الملايين وتجميعهم في أرض العذاب يذبحون ويحرقون فيها يا قدير. اللهم إنا نسألك يا عظيم أن تنزل الأمراض والأسقام القاتلة البتاكة الآن ورزك على كل سحرة الإنس الملائينة فذي كل سحرة الإنس الملائينة يا طيب. اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير، اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحبور، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد كما صليت وسلمت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. واخر دعوانا ودعواهما أن الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين.